يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله: باب ذكر سؤال جبريل النبي للنبي صلى الله عليه وآله للنبي صلى الله عليه صلى الله عليهما وآله وسلم عن الإسلام ما هو وعن الإيمان ما هو. كنا بدأنا في درس ماض الكلام على هذا الباب، وعرفنا أن الله سبحانه وتعالى أورد في كتابه ذكر الإيمان وذكر الإسلام، تارة يجمعهما كما في قوله سبحانه وتعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وتارة يذكر أحدهما كما في قوله جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وكما في قوله سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وفي قوله: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. لذلك جال في الذهن وفي الخاطر ما المراد بالإسلام وما المراد بالإيمان، وكذلك السؤال عن الإحسان ما هو. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحبون أن يسألوه، لكن الله سبحانه وتعالى نهاهم عن كثرة المسألة لما قد يقع من حرج في أسئلتهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث إن بعضهم تجرأ سؤال النبي صلى الله عليه وسلم حتى عن الأمور الخاصة، كما جاءه رجل وسأله: يا رسول الله، أين أبي؟ وكان أبوه قد مات على الشرك. والجواب في هذا فيه حرج، واضطر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيبه بقوله: أبوك في النار. لكن هذا الرجل أحس بالحرج، وقد أخذته العزة بالإثم، وقد هم أن يعيد السؤال، لكنه أدركته رحمة الله ولطف الله فقال: يا رسول الله، وأهلك؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: إذا مررت على قبر مشرك فبشره بالنار. لمثل هذه الأسئلة جاء أمر الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبد لكم تسؤكم. ونهي الناس عن هذه الأسئلة، ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم يحبون إذا جاء رجل من الأعراب وجاء إنسان من البادية ليسأل، لأن هؤلاء يسألون ولا يجدون حرجا أو عنة فيما يسألون، والصحابة رضوان الله عليهم يريدون الفائدة. ولذلك لما جال في نفوس كثير منهم السؤال عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وغيرها من ما يشغل المؤمن، وما كانت عندهم الجرأة في السؤال، فقد أرسل الله تعالى ملكه جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل ليطرح عليه هذه الأسئلة ويجيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ذكرت في درس ماض أن هذا ضرب من ضروب الوحي. الأصل أن جبريل ينزل بالوحي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن مما يوحى به إليه أنه يلقى في روعه، يعني يجد علما ومعنى في قلبه وفي نفسه، يتيقن أن الله ألقاه في روعه ليجيب به عما يسأل عنه. فنزل جبريل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، وجاء يمشي بين الناس ويراه الناس، وقد استغربوا وجوده بينهم على تلك الحال التي جاء فيها، لأن المدينة الناس يعرف بعضهم بعضا، المهاجرون والأنصار يعرف بعضهم بعضا، ولا يخفى أحد عنهم. ومن عادتهم إذا قدم عليهم أهل البادية والأعراب إنما يقدمون في هيئة المسافرين، الرجل إذا وصل يكون أشعث أغبر من شدة مشقة السفر، يعلوه الغبار ويكون شعث الشعر بحيث يعرف الناس أنه غريب ويحتاج إلى مكان يتطهر فيه ويتنظف ويتطيب، وربما لجأوا إلى البساتين وإلى النخل وإلى وجود أماكن وجود المياه كالعيون يغتسلون، لكن يعرفهم الناس. وجاء جبريل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم في صورة وهيئة غريبة، رجل شديد بياض الثياب، يلبس ثيابا بيضاء جديدة لا غبار فيها ولا اتساخ، شديد سواد الشعر، ليس شعره شعثا ولا تعلوه غبرا، وليس هيئته ممن تعرض لوعثاء السفر، ولذلك كان على هيئة كاملة تامة تلفت النظر. فجاء ودخل المسجد، وكانت عادة الأعراب إذا دخلوا المسجد يسألون أين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأنهم لا يعرفونه ويبحثون ويتطلعون. أما هذا الرجل فجاء متجها نحو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما جاء جلس بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم جلسة المتعلم، حيث أسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، كما يجلس الطالب الذي يريد أن يقرأ أو يريد أن يعرض بين يدي الشيخ، ووضع يده على فخذيه زيادة في الاحترام والتوقير للشيخ. وهذه حالة ما كان الناس يعني يعهدونها إلا من تمرس طلب العلم، أما أن يأتي رجل من الأعراب من البوادي فإنهم لم ينصبغوا بصبغة أدب طلب العلم. وكان هذا محل غرابة من الصحابة رضوان الله عليهم، زيادة على ما استغربوه من هيئته ومن حاله. فجلس وبدأ يسأل ويطرح أسئلته، وقال: يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أخبرني عن الإسلام، ما هو الإسلام؟ فقال صلى الله عليه وسلم مجيبا: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. النبي صلى الله عليه وسلم أجابه بتعريفه أركان الإسلام، لأنه لو قال له الإسلام كما يعرفه اللغويون هو الاستسلام والانقياد ربما لم يكن هذا الجواب مفصحا عما في نفوس الصحابة الذين يريدون أن يعرفوا أركان الإسلام. ولذلك كان جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمونه بأسلوب الحكيم، السؤال عن ماهية الإسلام، ما الإسلام؟ وجاء الجواب عن أركان الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وهذه التي نسميها أركان الإسلام، لأن الإجابة بأركان الإسلام أنفع وأولى وأصلح للناس من الإجابة بالمعنى العام أو بالمعنى اللغوي. فقال أول أركان الإسلام الشهادتان، وهما يعتبران شيئا واحد، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. ومعنى أن تشهد أي أن يصدق بذلك قلبك وتقر بلسانك وتعمل على ذلك. تشهد لأن الشهادة تتضمن معنى العلم والنطق والإخبار، كل ذلك تحمله معنى الشهادة والعمل. فكأنه يقول يستقر في نفسك وتصدق بقلبك وتقر بلسانك وتعمل على مضمون لا إله إلا الله محمد رسول الله، تشهد أن لا إله إلا الله. وقوله لا إله فيه نفي لكل من وصف بأنه إله، وقولنا إلا الله فيه إثبات لألوهية الله جل وعلا، فكأنك تقر بأنه لا أحد يستحق الألوهية إلا الله سبحانه وتعالى. وتشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما كونه عبده لأنه الله سبحانه وتعالى خلقه كما خلق غيره من بني آدم، وأنه يتميز على سائر الخلق بالرسالة التي أرسله الله بها، فهو الذي يبلغنا أن لا إله إلا الله. لذلك قال وأن محمدا عبده ورسوله. فنحن نتلقى ما يأمرنا به الله وما يلزمنا أن نعمله تجاه الله من خلال هذا الرسول الذي أرسله الله سبحانه وتعالى. ولذلك لا يتم لدينا معرفة وحقيقة لا إله إلا الله إلا من خلال الإقرار والإثبات بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا هو الركن الأول. ونلاحظ هنا أن الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيها شيء من التصديق والإقرار والعمل، وهذا هو الإيمان. فكأن الإنسان لا يصل إلى درجة الإسلام إلا إذا مر بمرحلة من مراحل الإيمان. ومن هنا يقول العلماء أنه لا يمكن أن يوجد إيمان بغير إسلام، ولا يمكن أن يوجد إسلام بغير إيمان. لكن التقسيم الذي جاء في هذا الحديث والتفسير الذي ذهب إليه أهل العلم في التفريق بين الإيمان والإسلام، هذا لأنه يظهر جانب وهذا يعني النوع الآخر يظهر جانبا آخر. فبمجموع الجانبين يكمل ويتم الإيمان والإسلام. لما كان الإسلام مرتكزا على الأمور الظاهرة والإيمان مرتكز على الأمور الباطنة الأمور الغيبية، والدين يجمع الاثنين، لا بد أن يستقر في نفسك وأن تصدق وتقر وتعترف بالأمرين بظاهرهما وباطنهما. لذلك كان الإيمان والإسلام يمثلان هذين الجانبين. أما الركن الثاني من أركان الإسلام قال أن تقيم الصلاة. ونلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال تصلي، وإنما قال تقيم الصلاة، وهذا هو أسلوب القرآن. كل ما حث القرآن فيه على الصلاة قال تقيم الصلاة، أقيم الصلاة، يقيمون الصلاة، لأن المراد بالإقامة هنا ليست مجرد الفعل، وإنما الفعل بكماله وتمامه وخشوعه وأركانه وسننه وواجباته، لأن الصلاة تتطلب كل ذلك، هي صلة بين العبد وربه وقربة بين العبد وربه ووسيلة بين العبد وربه. أهذا العبد الذي يقيم الصلاة يدنو من الله جل وعلا ويكون أقرب ما يكون من ربه، هذا العبد الذي يظهر التذلل والخشوع والخضوع، ولا يتمثل ذلك إلا في الصلاة. لذلك كانت الصلاة أمرا ليس سهلا، ولهذا عبر الله عنها بقوله وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. لذلك جاء التعبير عنها بإقامة الصلاة. هذه الصلاة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يراها قرة عيني، كما جاء في الحديث حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة، يعني أقصى أحب شيء إليه أن يقوم ليصلي. ولهذا كان يقول لبلال بمجرد ما يدخل الوقت: يا بلال أرحنا بالصلاة، كأن الصلاة مصدر راحة. ونعم هي مصدر راحة للعبد المؤمن، لأنه إذا اشتغل بربه وانشغل مع ربه وناجى ربه فإن في ذلك غاية الراحة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين لنا أن الصلاة فيها شيء من الراحة ومن المناجاة. الله سبحانه وتعالى لما اختص موسى بالكلام، يعتبر الكلام بالنسبة لموسى خصوصية، واعتبر الكلام بالنسبة لموسى منزلة ارتفع بها على غيره من الرسل. والله سبحانه وتعالى شرع لنا الصلاة وجعل فيها مناجاة بين العبد وربه، ولذلك يقول لنا عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربي، يعني في الحديث القدسي، يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل. إذن النتيجة أن الفلاح والنجاح للعبد، لأنه مع المناجاة يخلص وينتهي بأن يحصل على سؤاله وعلى مقصوده. إذا قال العبد يعني في الصلاة عندما يدخل يكبر يبدأ بدعاء الاستفتاح، ثم يبدأ بقراءة الفاتحة التي هي واجبة والتي هي ركن والتي لا تتم الصلاة إلا بها. هذه الفاتحة سماها الله الصلاة، أطلق الصلاة على قراءة الفاتحة، كأنه يقول زبدة الصلاة في الفاتحة، وأعظم شيء في الصلاة هو قراءة الفاتحة، لأن هذه القراءة يحصل فيها المناجاة. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، يقول الله تعالى حمدني عبدي. وإذا قال العبد الرحمن الرحيم، يقول الله تعالى أثنى علي عبدي. وإذا قال العبد مالك يوم الدين، يقول الله جل وعلا فوض إلي عبدي. وإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين، يقول الله جل وعلا هذا بيني وبين عبدي. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يقول الله تعالى هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. إذن فالصلاة فيها هذه المناجات. ولهذا يقول بعض أهل العلم أنا على استطاعة ومقدرة أن أكلم ربي متى شئت وأن يكلمني متى شئت. إذا أردت أن أكلمه أتوجه إليه بالدعاء، والصلاة تشتمل على الدعاء في الركوع وفي السجود. وإذا أردت أن يكلمني قرأت كتاب الله، لأني أتمثل كل ضمير مخاطب موجه إلي، وكل نداء موجه إلي، وكل أمر موجه إلي، وكل نهي موجه إلي، فكأن الله يكلمني. وإذا أيضا وضعنا هذا الحديث وتصورناه، فإن الإنسان يسعد بمناجاة الله سبحانه وتعالى له بقراءة سورة الفاتحة. لذلك كانت قرة عيني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك كانت أحب عمل إلى الله جل وعلا، ولذلك كانت أحب الأعمال إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول الله تعالى موجها خطابه إلى النبي عليه الصلاة والسلام: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. إذن النافلة الصلاة، وأول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة إذا جمع الناس وأراد الله أن يحاسب العباد، أول ما يسأل عن الصلاة، يقول انظروا هل صلاة عبدي كاملة أو لا. فإن قالوا صلاته كاملة لا يسأل عن شيء بعد ذلك، وإن قالوا صلاته فيها نقص يقول انظروا هل لعبدي من تطوع. فإن قيل نعم له يقول كملوا بتطوعه ما نقص من الفريضة. ونسأل الله السلامة إذا كان العبد في ذلك اليوم ليس له رصيد من الصلاة، فإذا ما كانت له صلاة أمر به إلى النار ولا ينظر في بقية الأعمال. فلا يقول أن إنسان أنا ما أصلي لكني أتصدق أعطي، أنا حسن الخلق، أنا رجل أحب الناس، أنا رجل أساعد، كل هذا لا ينفع، لأن أول الأعمال التي يسأل عنها الصلاة فهي محل الهلاك أو النجاة. ولهذا كانت قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر، ومعنى حزبه أمر يعني اشتد عليه حال من الأحوال، ضاقت به الدنيا، وكثيرا ما تعرض النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى مواقف، ماذا كان يفعل؟ ما كان يقابل ذلك بالسخط، أو يقابل ذلك بمعصية الله، وإنما كان إذا حزبه أمر فزع، هكذا يقول الصحابة رضوان الله عليهم. والفزع معناه الهروب والجري والمبادرة والإسراع، فزع إلى ماذا؟ إلى الصلاة، لأنه يجد فيها الراحة، الطمأنينة، الخشوع، حل كثير بل كل المشكلات، لأن من يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتوكل على الله فالله سبحانه وتعالى يكفيه. لذلك كانت الصلاة ركنا من أركان الإسلام، وبالصلاة يفرق بين المسلم وغير المسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن استقر في المدينة وبدأ الجهاد في سبيل الله، كان إذا أراد أن يغزو قوم ويجاهدهم يأتي ويقف بالليل على حدود ومشارف القرى والمدن، وينتظر حتى يطلع الفجر وينظر، فإن سمع أذانا من هذه القرية امتنع عن الايه؟ عن الغزو، قال هذه بلد مسلمة. وإن لم يسمع أذانا قال اغزوا بسم الله، قاتلوا من كفر بالله. إذن الصلاة هي الفارق بين أهل الإيمان وبين أهل الكفر. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. لذلك هذه الصلاة التي جعلها فرض عين على كل فرد، جعل لها مقدمات وهي الأذان، والأذان شعيرة من شعائر الإسلام، يفرق فيها بين الكفر والإيمان. ولهذا يستغرب أن يوجد في بلد مسلمون ولا تسمع لهم أذانا، ومع الأسف هذا ما هو موجود في هذه الأزمان. كثير من الدول فيها أقليات مسلمة، وفيها جماعات ينزلون فيها للتجارة وللحياة والمعيشة، لكنهم فقدوا هويتهم ولا يعرف على أي دين هم، لأنهم ما اهتموا بأمر الصلاة وبشعيرة الأذان. في حين أنك لو نزلت هذه الدول وهذه المدن إن بحثت عن الكنيسة وجدتها، وإن بحثت عن البيع التابعة لليهود تجدها، بل إنك تجد فيها معابد للبوذية وللهندوسية ولسائر الديانات الوضعية وغير الوضعية، ومع ذلك نأسف لأننا لا نسمع صوت أذان، لا تجد من يؤذن. تدخل البلد تسأل أفي البلد مسلمون، يقولون نعم نحن مسلمين. طب لماذا لا تؤذنون؟ لماذا لا تقيمون المساجد؟ ما عندنا. وتجد الواحد منهم يملك الدار ويملك المتجر وله رصيد في البنوك، لكنه يبخل على الله جل وعلا ويبخل على دينه، لأنه مسلم بالهوية. إن سألته تصلي يقول ما تعودنا، وإن سألته تصوم يقول ما نطيق، ما نفاضين، نحن مشغولون. لو صلينا لو صمنا معنى ذلك عطلنا عملنا. إذا أنت مسلم بما؟ أنا مسلم أقول لا إله إلا الله، ويريد أن يحوز على الدنيا والآخرة بقول لا إله إلا الله دون عمل. مثل هؤلاء يشك في إسلامهم، والشاهد أن هؤلاء ما أقاموا الصلاة، ما أقاموا الصلاة، يزعمون أنهم يصلون الجمعة، أو منهم من يكتفي بأن يصلي العيد فقط، مع أن صلاة العيد وإن كانت مشروعة لكنها ليست هي الأمر الواجب كوجوب سائر الصلوات. على كل، ما نريد أن نقوله هنا أن إقامة الصلاة هو الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي الشعيرة التي يتميز بها المسلم عن غير المسلم. في أيام الحروب الصليبية ويوم أن انحسر الإسلام عن الأندلس وعن تلك المناطق، استطاع أصحاب محاكم التفتيش، أنشأوا محاكم سموها محاكم التفتيش، يريدون أن يتتبعوا المسلمين، يقتلوا المسلمين، لأنهم لا يريدون أن يكون للإسلام أثر في تلك البلاد في الأندلس وغيرها. ماذا كانوا يفعلون؟ بما كانوا يتعرفون على المسلمين؟ يقولون بما يرونه من نظافة على المسلم. إذا رأوا الرجل النظيف، نظيف الثياب، نظيف الوجه، نظيف اللباس، قالوا هذا مسلم، لأن المسلم هو الذي يحرص على النظافة والطهارة لهذه الدرجة. طبعا بعد أن منعوهم من الصلاة في المساجد وقلبوا المساجد إلى كنائس، وبعضهم حولها إلى اسطبلات، وبعضهم حولها إلى متاحف وغير ذلك، لكن الشاهد كان الناس حريصين على الصلاة، وما كانوا يكشفونهم إلا من خلال الوضوء والصلاة. وإذا رأوا إنسانا دخل الحمام قالوا هذا مسلم. والصلاة، النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين لنا مكانتها في الإسلام وأثرها على المسلم بضرب المثل، قال أرأيتم لو أن عينا أو نهرا جار على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا. قال فكذلك الصلوات الخمس، يمحو الله بهن الخطايا، يمحو الله بهن الخطايا، ما يبقى عليك إثم، لأنك كلما توضعت زالت الآثام، وإذا خرجت إلى الصلاة تخرج يكتب لك بكل خطوة رفع درجة وحط سيئة، فإذا وصلت المسجد وصلت ولا شيء عليك، فكل الذي تفعله في المسجد من صلاة ومن ذكر هذا كان أهل سقر أهل النار يوم القيامة يسألون ليش دخلتم النار، أول جواب يجيبون عنه لم نكن من المصلين. نسأل الله السلامة والعافية. لذلك كانت الصلاة أحد أركان الإسلام، لذلك كانت الصلاة الركن الأهم في الإسلام، لذلك كانت الصلاة تأتي بعد الشهادتين، الشهادتين تصديق وإقرار واعتقاد، وأول عمل تقوم به بعد الشهادتين الصلاة، ولأنها عمل ظاهر يرى الإنسان أثر هذه الصلاة، تجمع بين الناس، تجمع بين طبقات المسلمين الغني والفقير والكبير والصغير، كلهم يقفون بين يدي الله صفوفا يقولون قولا واحدا، يرددون كلاما واحدا، حركتهم واحدة، سكنتهم واحدة، كل ذلك دليل على الإلف والمحبة ودليل على وحدة الكلمة. إذا ففي الصلاة فوائد عظيمة لا يلمسها الإنسان ربما في أمثال بلداننا اللي هي البلدان الإسلامية، لكنك عندما تخرج إلى المجتمعات المسلمة وغير المسلمة، وعندما ترى المسلمين في أفعالهم وأدائهم للصلاة، عندما تراهم يتجمعون وهذا التجمع يتولد منه التعارف والتعاون ويترتب عليه أشياء كثيرة، تواد وتراحم، كل ذلك بسبب فعل الصلاة، ولهذا كانت ركنا من أركان الإسلام. لذلك لما قدم جبريل عليه السلام وجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم جلسة الطالب المتعلم المؤدب، وبدأ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الإسلام، فقال صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وفي الزكاة فضل، وفي الزكاة علاقة اجتماعية لا تقل عن الصلاة، أنت تخرج جزء من مالك طيبة به نفسك وتعطيه للفقير المحتاج الكبير العاجز، هذا الرجل الذي عاش حياة قد مر بها وربما أيضا أعطى للناس لغيره، لكن صارت له ظروف أعجزته عن العمل، فأنت عندما تقدم له من زكاتك وجزءا من مالك، أول ما يبدأ أثر هذا الفعل أن تنغرس محبتك في نفسه وترتبط به ويكون لك في نفسه محبة خالصة لله. هذه الزكاة الله سبحانه وتعالى قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، والعلماء يقولون إن الزكاة طهرة. ليه؟ لأن التاجر من عادته عندما يبيع ويشتري يضع في نفسه أول ما يضع الربح، فقد تكون السلعة نادرة وقليلة وعزيزة والناس محتاجون إليها، فيخطر في بالي لما لا أرفع السعر لما لا أزيد من المكسب، لا يراعي حاجة الناس وتطلع الناس، فهنا الشح والأنانية تغلب. ولذلك عندما يأمرنا الله بأن ندفع الزكاة كأنه يقول ادفع جزء من المال، نظير ما وقع في نفسك من أنانية وأنت لم تقدر حال الناس. ما نراه اليوم في كثير من البضائع التي يتاجر بها التجار، الأصل أن التاجر يميز في بضاعته بين الصغير والكبير وبين الناضج وغير الناضج، يصنف بضاعته بحسب جودتها. والذي يحدث في أزماننا هذه يحرص التاجر على أن يغش يدس غير الناضج وغير الصالح، يدسه في تجارته. ولذلك هذا الفعل الذي يحدث منه لا شك أن فيه ظلم، فالله سبحانه وتعالى فرض عليك الزكاة كي يطهرك من ما فعلته أثناء ضعف إيمانك ويقينك وغششت في ذلك المسلمين. فكأنه ينبهك إلى أنه قد فرط منك ووقع منك ظلم، طهر نفسك به بهذه الزكاة التي تخرج. أنت تخرجها طيبة بها نفسك، تخرجها تريد أن تتقرب بها إلى الله، لذلك يبارك الله لك في المال يزكو. ولذلك نحن لو جئنا على سبيل المثال رجلين أحدهما يخرج الزكاة ويعطي الفقراء والآخر يمنع الزكاة، لو حدث مصيبة على الرجلين ماذا يقول الناس وبماذا يعلق الناس على هذين الحدثين؟ أما الأول فالناس تتألم لما لحقه، بل ربما لو استطاعوا يعني الفقراء الذين يحصلون على الزكاة يحرصون على أن يصونوا ماله، لو بدأ به حريق يبادرون بإطفائه، رجل صالح، رجل فاضل، رجل كذا، لا، لماذا؟ لأنهم يستفيدون من زكاته. وأما الآخر فكأنهم يتمنون زوال ماله، إذا وجدوه في تلك المصيبة قالوا يستحق، ويا ليت ماله كله تلف، وغير ذلك مما. إذا فالزكاة التي يدفعها الإنسان تقرب الناس منه. لو أن البلد نزل بها خوف لوجدنا أول من يحرص مال من يزكي الفقراء، يحرصون على أن يصونوا ماله ويحرصونه من أن يتعرض لتلف أو لنهب أو لأخذ. وهذا الفعل الذي يقومون به يرون أنه واجب ويرون أنه رد للجميل الذي يفعله معهم ذلك الغني الذي يعطيهم من الزكاة. إذن فإخراج الزكاة فيه صيانة لمالك عن طريق مباشر أو غير مباشر. ثم لو جينا ننظر هذه الزكاة التي تعطيها للفقراء، الفقير كما يقول العامة يومه عيده، إن وجد مالا أخذه واشترى، أخذ المال رأسا، وماذا يفعل؟ لأنه محتاج إلى كل شيء يستهلكه. فكأنك عندما تعطيه يأخذ المال منك ويشتري منك. إذن أنت بتنمي مالك من خلال الفقراء. وإذا كان هذا الفقير أعطيته عشرا ربما اشترى بها وبزيادة، لذلك قال الله تعالى وتزكيهم بها. فمال الرجل الذي يزكي ينمو ويزيد، لأن الفقراء حريصون على أن يشتروا منه وحريصون على أن ينفقوا تلك الأموال. لذلك كانت الزكاة ركنا من أركان الإسلام، وكانت الزكاة أحد وسائل ربط المجتمع المسلم بعضه ببعض وزيادة المحبة بين هذا المجتمع والعلاقة، بحيث يحس الناس بقربهم ودنوهم ممن يخرج لهم الزكاة، لأن الله تعالى فطر النفوس على حب من أحسن إليها. هنا بعض الأسئلة، يقول المسألة أو المرأة الوالد إذا أراد الرجل طلاقها بما تعتد حيث إنها لا تحيض وقت الرضاعة. المرأة الوالد يعني المرأة في حال الولادة إذا أراد الرجل طلاقها بما تعتد حيث إنها لا تحيض وقت الرضاعة. هذا ليس شأن كل النساء، وإنما هو عادة لبعض النساء، والحكم للأغلب. إذا أراد الرجل أن يطلق المرأة وكانت قد ولدت وحيث إنها ترضع لا تحيض، نقول هذه لها حكم خاص، فإنه إذا طلقها لابد أن تعتد بثلاث حيضات، وإن طالت عدتها لأنها في هذه الحال مكفولة، حيث إنه يجب على الزوج أن ينفق عليها من أجل رضاع ولدها. يقول هل ممكن الاغتسال ونتوضأ بالمنزل ونذهب إلى أبار علي لتأدية ركعتين بنية العمرة؟ الجواب نعم، يمكنك أن تتجرد في بيتك وتغتسل غسل الإحرام وتتوضأ، وإذا وصلت إلى أبار علي تصلي في المسجد ركعتين تحية المسجد، أو إذا صادفت فرضا تصلي الفرض، ثم بعد ذلك تنوي الإحرام، لأن الركعتين التي تصليهما ليس نية الإحرام. الإحرام نعم ينوى به بعض صلاة، لكن الركعتين ليست خاصة بالإحرام، وإنما هي بنية دخول المسجد، بنية صلاة سنة، بنية صلاة نافلة مطلقة. إذا صادفت وقت فريضة تصلي فريضة الظهر أو العصر ثم تحرم بعد ذلك، ولا شيء، خصوصا وأن الناس في هذه الأيام قد يكون الجو بارد، ولو دخل الرجل واغتسل في مغاسل الميقات قد يلحقه شيء من الضرر، أو أنه لو ذهب إلى الميقات لا يجد وقتا حيث الزحام. لهذا فإنك لو تجردت في منزلك واغتسلت ولبست ملابس الإحرام وجعلت النية في آبار علي لا بأس إن شاء الله. يقول يوجد بالشبشب خياطة بجلد، هل يجوز لبس هذا المداس؟ الجواب نعم، المداس الممنوع، الحذاء الممنوع هو الذي يغطي الكعبين، يعني مثل الجزمة ذات العنق الطويلة التي تغطي الكعبين. الخف، لأن النبي نهى عن لبس الخف. أما أن تلبس شبشبا أو حذاء سواء كان بمخيط أو بغير مخيط، كل ذلك، المخيط الممنوع ما كان في لباس الثياب وغيرها التي تخاط على هيئة الجسم مثل الشراب ومثل الطاقية والقميص والفانيلا والسراويل والقميص يعني الثوب، هذا الممنوع. لكن لو أن إنسان اشترى حذاء، والحذاء لا يمكن أن يكون إلا بمخيط، الناس في ذلك الزمان كانوا يخيطونه. أما إذا كان مثل هذه الأيام يلصق لصقا أو يدخل بعضه في بعض كما هو الحال في الأحذية البلاستيكية فهذا لا بأس به. لكن لو أن إنسان لبس حذاء حتى الجزمة إذا لم تكن تغطي يعني بطرفها الكعبين فلا بأس بها إن شاء الله وإن كان فيها خيط. يقول هنا: ما حكم حلق اللحى تهاونا وجزاكم الله خيرا؟ حلق اللحى مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومخالفة لأمره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قصوا الشوارب واعفوا عن اللحى. وجاءه رجل يوم مبعوث من كسرى عظيم الفرس، وقد جاء في صورة تشبه ما عليه كثير اليوم، كثير ما عليه كثير من الناس اليوم، قد حلق لحيته.